هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية تدل على شرف هذا القرآن وعلى علو منزلته عند الله، وأنه الكتاب المبشر بالخير، وأنه وهو أصل السعادة، لأنه الهادي إلى الطريق القوي. قال: يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للصراط المستقيم، الملة المستقيمة، وللطريق القويم. وأقوم هنا بمعنى القوي، ليس هناك يعني بمعنى هناك كتب قيمة وهو أقوم منها، لا، أنه له يعني هذا الوصف بلا منافس وبلا منازع. إن هذا القرآن يهدي يعني يرشد للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين أي يخبرهم بما يسرهم. من هؤلاء المؤمنين؟ قال: الذين يعملون الصالحات. هذا يدل على أن من أخص ما يستلزمه الإيمان هو العمل الصالح، يعني فلا يتصور إيمان بلا عمل صالح. قال: المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فيكون قوله الذين يعملون الصالحات صفة كاشفة للمؤمنين، واضح؟ لو قال وبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا كبيرا لعرفنا أن المؤمنون هم الذين يعملون الصالحات. وهذا لماذا ذكر الذي يعمل الصالحات؟ لعظم شأنه وأهميته، وأنه لا يتصور وجود مؤمن بلا عمل صالح. أن لهم أجرا كبيرا هي الجنة، وكبيرة يعني لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يكفرون بها ويجحدونها، ومن لم يؤمن باليوم الآخر كفر بالله عز وجل، وكفر برسل الله، وكفر بالجنة، وكفر بالنار، وكفر بقضاء الله وقدره. لأن الأركان الخمسة الستة من أركان الإيمان، الكفر بواحد كفر بجميعها. يقال: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. أما الكفار كفروا بالبعث، والبعث شيء من إيش؟ من الإيمان باليوم الآخر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم، أي هيئنا لهم عذابا أليما، عذابا موجعا. وهذا يدل على أن عذاب النار وأن النار موجودة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. ونكر هذا الأجر ونكر هذا العذاب، لأن لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني الإنسان يدعو على نفسه بالشر كما يدعو على نفسه بالخير. فلو ويتمنى أن الله يستجيب دعاءه بالخير، واضح؟ فيقول الله عز وجل: لو أنه قدر له أن يستجاب له يستجيب له دعاءه بالشر كما يود أن يستجاب له في الخير لهلك، يعني يلعن نفسه أو يشتم نفسه ويدعو على نفسه بالهلاك ويدعو على نفسه بالثبور. لو استجيب له لأهلك، ولكن الله عز وجل حليم ورحيم، من حلمه أنه لا يعاجل أحد باستجابة هذا الدعاء السيء، وكذلك من رحمته أن لا يستجاب له، لأنه لو استجيب له لأهلك ولا عذب. قل: ويدعو الإنسان، ولذلك الإنسان لا يدعو على نفسه ولا يدعو على زوجته ولا يدعو على أولاده ولا يدعو على ماله، بل يدعو بالخير. يعني لو أغضبه ولده قال: هداك الله، أصلحك الله، وفقك الله. لو يعني دعا بهذا الدعاء وكانت ساعة استجابة واستجيب له يعني يبشر بالخير بصلاحه ببره بإحسانه بكذا بكذا إلى آخره. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة أو قطيعة رحم. وكان الإنسان عجوا أصل الإنسان ما عجوا. الله أبونا آدم استعجل في موت وهذا لأن الله عز وجل خلقه على هذا. ولو الأشياء التي هي سيئة سيئة الطبع في الإنسان يغيرها بمتابعة الرسل والاستمساك بالكتب وبمعاشرة الصالحين أهل الخير والصلاح، لأن مثل هذه الأشياء تغير الطباع السيئة. وكان الإنسان عجولا لأن كم من خير فات الإنسان بسبب عجلته وكم من شر داهم الإنسان بسبب عجلته. ولذلك لما قال الأشج النبي صلى الله عليه وسلم قال الأشج بن قيس قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والعناص. ويقال حديث بس ما أدري هو حديث أو كذا في العجلة الندامة في العجلة الندامة وفي العناص السلام في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وجعلنا الليل والنهار آيتان يعني علامتان على وجود الله عز وجل وعلى وحدانية الله عز وجل وعلى كمال قدرة الله وسلطانه وقهره سبحانه وتعالى. هذا الليل وما أودع فيه وهذا النهار ما أودع فيه علامة ظاهرة على وجود الرب سبحانه وتعالى واختلاف الليل والنهار. وكذلك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يخرج هذا يدخل هذا بسرعة ويخرج هذا ويدخل هذا بسرعة ويدخل هذا ويخرج هذا إيش بسرعة. كذلك طوله في طول الليل في الشتاء وقصره في الصيف وقصره في الصيف وطوله وقصر وطول النهار في الصيف وقصره في الشتاء. هذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. فمحونا آية الليل. جاء في بعض التفاسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل جعل 70 جزءا في الشمس والقمر يعني من الإنارة جعل في الشمس والقمر 70 جزءا. ثم الله عز وجل أخذ في الشمس 70 جزء وفي القمر 70 جزء فأخذ 69 جزءا من القمر وودعها في الشمس وجعل جزءا واحدا في القمر. وهذا هو محو آية الليل له القمر. فمحونا آية الليل يعني له القمر. ويقول علي بن أبي طالب هذا السواد الذي نراه في القمر هذا من آثار المحو الذي محاه الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين يقول وجعلنا آية النهار مبصرة يعني منيرة ومشرقة ومضيئة بخلاف آية الليل. واضح يعني هذا المعنى يعني كأن الله عز وجل يقول هذا الكلام مني خففنا نور وإضاءة القمر وزدنا إضاءة ونور ونور الشمس لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى يعني حتى يستفيد من يستفيد أو حتى ينتفع من ينتفع من إيش من الليل. ولذلك إذا كان الليلة مقمرة يستطيع الإنسان أن يذهب وإذا كان الليلة ليس فيها قمر لم يطلع القمر أو غاب القمر لا يستطيع أن يبصر. وجعلنا فمحونا آية الليل وجعلنا آية الليل والنهار غياب الشمس والقمر لا نقصد محونا آية الليل يعني خرجت الشمس أشرقت الشمس ها أشرقت الشمس لا لا فمحونا آية الليل يعني قليلة الإضاءة ليس كإضاءة إيش الشمس لأن الله قال بعدها وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة يعني منيرة مشرقة مضيئة. لماذا جعل الله عز وجل آية النهار مبصرة، قال لتبتغوا فضلا من ربكم. هذا شنو عندك؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالنهار يستطيع أهل المزارع أن يزرعوا ويحرثوا الأرض، أهل الحقول كذلك، أهل المصانع كذلك، أهل الأعمال كذلك. أما في الليل فإنهم لا يقدرون على هذا العمل، حتى ولو وجدت إضاءة فإنها إضاءة لا تكفي يعني لنجاح العمل، ولذلك الأعمال غالبا في النهار. أما في الليل فإنه قال وجعلنا الليل لباسا، ألبسه الله عز وجل يعني بالظلام، وجعله للسكون والراحة والهدوء والدعاء، بخلاف النهار. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الشمس عدد السنين، وبالقمر عدد الشهور، يعني يعرف بالشمس السنوات وتعرف بالقمر الشهور، بعضهم قال هذا، وإلا فإن كلاهما يدلان على هذا، السنين والحساب. يعني مثلا إفطار الصائم وإمساك الصائم بالسنين وبالحساب، دخول رمضان وخروجه، دخول شهر وخروج شهر، كذلك معرفة الأجهال نحتاج إلى الشمس والقمر كذلك. يعني بمعنى لو لم يخلق الله عز وجل الشمس والقمر على هذه الحالة، وعلى ما عرف ليل ولا عرف نهار، وكل شيء فصلناه وفصل، كل شيء أعطيناه ووجدناه وقدرنا فيه المنافع العظيمة التي تنفع الناس. ثم قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني كل إنسان ما عمله من خير أو شر ملازمه لا يفارقه أبدا حتى يحاسب عليه. وعبر بالطائر هنا، يعني عبر العمل سماه طائر، يعني وكل إنسان ألزمناه طائرة، يعني ألزمناه عمله. لماذا سماه طائر؟ قالوا لأن العرب تجعل الطائر موضع تتفاءل به أو تتشاءم منه، وكذلك الأعمال إما مصدر سعادة وإما مصدر شقاوة. زين، ولماذا قال في العنق؟ لأن العنق ما يوضع على العنق هو ما يجمل الإنسان أو يشينه. يعني لماذا خص العنق من بين الأعضاء؟ قال لأن العنق هو موضع الزينة، فإذا وضع فيه ما يزينه ازدان، وإذا وضع فيه ما يشينه شان. واضح. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني العمل الذي عمله ملازما له لا يفارقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرأ كتابك، يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أن جعل من يحاسب الإنسان على عمله هو نفسه، وهذا من جملة الشهود عليه أو له، الأعضاء تشهد له أو عليه، كتابه يشهد له أو عليه، هذه الأرض التي مشى عليها تشهد عليه أو تشهد له. ولذلك الإنسان لابد أن يملأ هذه الصحائف ويملأ هذه الكتب بما يرضي الله عز وجل من الحسنات. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وهذا أصل عظيم، أن من اهتدى هو الذي سعى لاهتداء نفسه، وأن من ضل هو الذي سعى لإضلال نفسه. وما كان ربك بظلام للعبيد، ما يظلم أحد سبحانه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الله عز وجل أنار لك السبيل ووضح لك الطريق وأنزل إليك الكتب وأرسل إليك الرسل حتى يدلوك ويرشدوك إلى سعادتك ويحذروك مما فيه شقاوتك. فالإيمان اختيار، والكفر اختيار، الطاعة اختيار، المعصية اختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين الله عز وجل أن لا أحد يتحمل إثم غيره، قال حتى الوالد مع ولده لا يتحمله. لو أذنب ابنك فالذنب عليه هو، أنت بريء منه، إلا في أمر واحد، ما هو؟ إذا كنت أنت سببا في معصيته فأنت تؤاخذ على هذا، لا تؤاخذ على الذنب. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلال كان له من الوزر مثل آثام من تبعه. صح؟ هو الآن يأثم على الدعوة، ما يأثم على الإثم، ما يأثم على المعصية، يأثم على أنه سبب لأنه دعا. واضح؟ فهنا يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب غيره، لا يحمل أحد ذنب غيره. لا وازرة يعني حاملة، ولا تزر يعني لا تحمل، وازرة يعني حاملة، وزر أخرى يعني لا يؤخذ أحد بذنب أحد. كذلك حتى طاعة غيرك ما تستفيد منها أنت. واضح؟ يعني حتى لو كنت أقرب قريب لهذا الطاع، لهذا الولي، هذا ابن نوح هل نفع هذا اتصال ونسبه بأبيه؟ ها؟ لا. زوجته، زوجة لوط كذلك، الله عز وجل يحذر عائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، اتصالكما بالنبي صلى الله عليه وسلم بالزوجية هذا لا ينفع. يعني الإنسان لا ينجي عند الله إلا إيمانه وعمله الصالح. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا فيه إقامة الحجة وقطع للعذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأهل الفترة هل يؤاخذون يوم القيامة؟ الذين الأمة التي لا تعلم ما نبي ولا تعلم ما كتاب، وماتوا على هذا الجهل وعلى هذا يعني العمى، هل يؤاخذون يوم القيامة؟ لا يؤاخذ، لا يعاقبهم الله، بل يرسل إليهم رسولا يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. حتى كذلك في هذا الوقت لو قدر أن رجل لا يعلم ما إيمان ولا يعلم ما كفر ولا يعلم ما دين ولا هدى ولا ضلالة، يوم القيامة يعتبر من أهلي من أهل الفترة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه الآية كذلك دليل على أن ما وجب وجب بالنقل لا بالعقل، لأن عقل الإنسان استقلالا ما يميز بين ما يدخله الجنة وبين ما يدخله النار، لا بد من رسول ولا بد من كتاب. إذا قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل أوكله الله عز وجل إلى عقله؟ ها؟ لا، لأن العقل هذا شأنه شأن الأعضاء الباقية. صح؟ تحتاج إلى نمو، تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى تعلم، وإلا لو بقي الإنسان على حالة التي خلق عليها ما تعلم وما استرشد، فتجد يبول كما تبول الشاة الدابة ويقضي حاجته كما تقضي الدابة، لا يعرف كيف ينظف وكيف يغسل وكيف كذا. واضح؟ هنا لابد ممن يرشده ويهديه السبيل القوي. ثم قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، إذا أراد الله عز وجل أن يهلك أهل قرية، وهذا أهل القرية أهل فسق، قال ففسقوا فيها، صح؟ خرجوا عن طاعة الله عز وجل. والدليل هنا للأغلب، حتى ولو كان من بينهم صالحين، الحكم للأغلب. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفي، أمرنا من الأمر الكوني القدري، واضح؟ أمرنا من مترفيها، والمترفون هنا أهل الغنى وأهل الجاه أو أهل الرياسة والسلطان. وفي قراءة أمرنا مترفيها، يعني جعلناهم إيش؟ أمراء. أو من الأمراء بمعنى كثر، يعني يقال أمرك الله يعني كثرك الله، وأمرهم الله يعني كثرهم الله، يعني أمرنا يعني كثرنا مترفيها، يعني جعلنا أهل الكثرة وأهل الغنى والفسق هم الغالبة، هم لهم الغلبة ولهم الكثرة. ففسقوا فيها يعني خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله. فحق عليها القول، يعني وجب عليها القول، قول إيش؟ العذاب. فدمرناها تدميرا، أي خربناها وأهلكناها هلاكا عظيما وتدميرا واضحا. وهذه العلامة، نسأل الله العافية، علامة أمارة أن الله سبحانه وتعالى يعذب هذه القرية ويدمرها ويهلكها كثرة الفساد. هذا الخبث، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، ففتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مقدار كذا. فقالت يا رسول الله أفنهلك أو أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. نسأل الله العافية والسلام. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كأن هذا تعليل للكلام الذي قبله، يعني الأمر سهل علينا وهين علينا على الله سبحانه وتعالى، كثير من القرون أهلكناهم. وكم الكم هنا ليس للاستفهام، إنما خبرية للتكثير، يعني كثير ما أهلكنا من القرون من بعد نوح، عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب، كثير أصحاب الأيكة، كثير أهلكهم الله سبحانه وتعالى من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا سبحانه وتعالى. الله المستعان. ثم قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. يعني الله عز وجل يعطيك الدنيا، يعطي الإنسان الدنيا، هل ينقص شيء من ملك الله عز وجل لما يعطيه أحدا؟ لا أبدا. من كان يريد الدنيا العاجلة، وهي الدنيا الدار العاجلة، لأنها إلى زوال، لأنها إلى زوال، إنما الدنيا فناء، ليس في الدنيا ثبوت. عجلنا له فيها ما نشاء، أعطيناه ما نشاء، أعطيناه إذا كنا نريد له البسط أبسطنا له الرزق، وإذا كنا نريد له التقتير قترنا له في الرزق، ضيقنا عليه لحكمة. لمن نريد، يعني نفعل به ذلك أو أن نهلكه، يا إما نعطيه من الدنيا أو أنه للأمر لله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا، يوم القيامة ثم جعلنا له جهنم يصلاها، يدخل نار جهنم نسأل الله، والنار هذه تحيط به من كل جانب نسأل الله العافية. مذموما يعني مطرودا، مدحورا يعني مبعدا نسأل الله العافية والسلام. أما من أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، عمل العمل الذي يوجب له مرضاة الله سبحانه وتعالى والأجور العظيمة، وهو مؤمن، وهذا قيد وشرط أن الله عز وجل لا يقبل الأعمال الصالحة إلا مع الإيمان ومع التوحيد، فأولئك كان سعيهم مشكورا يعني مقبولا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما يكافئك وزيادة، يعطيك ما يكافئك وزيادة، كما قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وعملتم وكان الله شاكرا عليما. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني نعطي هؤلاء من كان يريد الدنيا نعطيه من الدنيا، وكذلك ممن يريد الآخرة نعطيه من الدنيا، عطاء الله عز وجل لا ينقصه شيء أبدا. وما كان عطاء ربك محظورا، الله سبحانه وتعالى يرزق الجميع، ليس يعني محظور على أحد، يرزق المؤمن، يرزق الكافر، يرزق الفاجر، يرزق الطائع، يرزق الذكر، يرزق الأنثى، يرزق الإنسان، يرزق غيره، وهكذا عطاء الله عز وجل ليس محظورا حتى في الدنيا، دنيا يعني هذا حتى الكافر في الدنيا ما الله عز وجل ما يحرمه منها يعطيه. فلو قصر على الكافر وأعطاه شيء من الدنيا، شيء بسيط من الدنيا يسير، بالنسبة للعذاب الذي يلقاه إذا مات على كفره يوم القيامة يعتبر نعيم. هذا الحجة يقول ابن حجر قاضي قضاة مصر، فكان راكب ومر على دباسة وعلى صاحب جلود يهودي، وكان عليه آثار التعب وآثار العمل والشغل وكذا، تعرف هذا، فقال له: أنت وتدعي أن مآلك أي أنت في هذا الترف وفي هذا النعمة وهذا المنصب وتريد الجنة، وأنك لو مت على دينك أنك من أهل الجنة، وأنا بهذا النصب وبهذا التعب وأنا يهودي، هو يهودي، إذا أنا مت أكون من أهل النار؟ فماذا رد عليه الشيخ الحافظ ابن حجر؟ قال: ما أنا به بالنسبة للآخرة عذاب، يعني مقيد بقيود الشرع بقيود الدين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. أما أنت بما فيه بما عليه من حالك بالنسبة إلى عذاب الآخرة في نعيم. يقولون أسلم هذا من جواب الحافظ رحمه الله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، الله عز وجل ما جعل الناس على حد سواء في الرزق، بل فضل بعضهم على بعض، كذلك ما جعلهم على حد سواء في العمل الصالح، حتى أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم ويتفاوتون في أعمالهم الصالحة، ولكن الأمر يختلف إذا جاءت الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه الآية شبيهة بآية الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم من سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وإن كان الخطاب يعني ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد غيره، أو أن أولى من ينهى عن الشرك هو أنت، واضح، وغيرك تبع لك. لا تجعل مع الله إلها معبودا آخر فتقعد مذموما مخذولا، يذمك الناس من غير أن يحمدوك، وتخذل من غير نصر. ثم قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الآية في ذكر جملة من الأوامر وجملة من النواهي ابتدأها الله عز وجل بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.